مع بدء حتى يكون الكاف السلام عليكم في حال انتهاء او في وسط الارتفاع. نعم لا نعم. اما بعض الناس يقول السلام عليكم سلامه مستقبل القبلة، هذا استحبه بعض الفقهاء لكن ما له اصل. بعضهم قال لا يلتفت الا حين ياتي بكاف الخطاب، لكن ظاهر السنة خلاف ذلك، ان يلتفت من حين يبدا بالسلام. نعم. ما ورد الاستعاذة بالله من شدة المأذن والمغرم؟ بلى بس ما فيها امر. نعم. اذا كان مصلي في نفسه ثم سلم وكان بجواره واحد، هل يرد على الشخص يجب على ظهره؟ لا لا ما يرد. نعم. هل لابد ان يخبروا للصلاه على السلام؟ كيف؟ يعني لو سلم هكذا او نقول لابد ان تنوي تخرج من الصلاه السلام. يعني لو سلم يريد السلام هو الخروج يعني؟ على سبيل السنية، لكن هذا معروف ما حد يسلم من صلاته إلا يريد هذا. نعم. هل لابد أن يلتفت يعني أو يلتفت الكفات لا يلتفت حتى يرى بياض خده، لكن يكون يلتفت كل بدنه لا، يلتفت برأسه فقط. نعم. نعم. الله خير. كنا عندما تقول السلام عليكم هذا يفضي إلى مخالف السنة، لكن السنة أن يقوم بأن نعم. وقلنا السلام عليك هذا لا يفضي، لأن حديث عائشة من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد. نعم. حديث كما رأيتم مني صلي. نعم نعم. غيرنا شخص صغير ولا مخالف. إيه لكن بينهم فرق. الصيغة الثانية عليك وعليكم تنقل الكلام من المخاطبين إلى مخاطب واحد، لكن هذا في تعريف السلام وتنكيره، وقد ورد هذا وهذا. قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. نعم عبد الله. إذا التفت على اليسار يعني التفت على اليمين السلام، ولكن نسأل أن يكون السلام تذكر أنه يوم التفت على اليسار يعني بس التفت ولا سلم ثم سلم. لا إذا ذكر يلتفت يمين بسيطة إذا عرف رأسه. نعم سامي. كلكم تشهد الشيخ الشهادة الأولى ينتهي عند لفظ الشهادة. نعم. الحديث قطع عن عائشة رضي الله عنها. نعم. وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. نعم. صلى تسع ركعات فجلس في المنى التي لا تبيها سلام. نعم. تشهد وصل وصل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا في الوتر. هذا في الوتر. يعني صلى ثم ركعات وجلس في الثامنة. فحمد الله واثنى عليه وصلى ما أدري عن صلاة النبي، لكن هذا في الوتر. لا لا ما هو ما ثبت في النفل. الوتر له أحكام خاصة، ولذلك تسرد فيه ثمان ركعات بل تسع ركعات وخمس ركعات وسبع ركعات وغير ما يفعل. عبد الرحمن. ثم ايش؟ يسلم على اليمين. ايه. ثم يسلم على لا ما أعلم الأخوة. يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كذا. أين؟ ماذا أصله؟ هل ما أصله؟ أين؟ نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الأولى فقط. على اليمين فقط. قال رحمه الله تعالى والمرأة مسؤولة أن تقوم بنفسها وتكتب بالزيفة في جانب يمينها. فصل. ويكره محفظاته ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه وإقعاؤه واستراش ذراعيه ساجيا وعبته وتفصره وترويحه وفرقعة أصابعه وتسبيكها وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يستهيه وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرق كنفل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.